بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرآن المجيد: العيب أن جاء منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا كنا ترابا ذلك رجع بعيد قال إنا ما تملك الأرض منكم وعن عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم أو يأتيهم أمر مريض ذلك ما كنت يستحيل ونفق في الصور